بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعافينا وإياكم من كل بلاء، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الكتاب السادس من كتاب مختصر منهاج القاصدين، كتاب آداب القرآن الكريم، كتاب آداب القرآن الكريم وذكر فضله. يقول الشيخ عليه رحمة الله: أعظم فضائل القرآن الكريم أنه كلام الله عز وجل، وقد مدحه الله تعالى في آيات كثيرة، كقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال سبحانه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كما ذكرنا أن أخطر مسألة في الموضوع أن تعلم أن هذا القرآن كلام الله، كلام الله صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، كلام الله جل جلاله. في أفراد البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله عز وجل أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يعذب الله قلبا وعى القرآن. هذا الحديث ضعيف، لا يعذب الله قلبا وعى القرآن، وإن كان بمعناه في الصحيح، في صحيح الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار. لو أن القرآن جمع في إهاب، إهاب يعني جلد، جلد شاء أو جلد بعير، كل إهاب دبغ فقد طهر، الإهاب اللي هو جلد، لو الجلد ده وضع في القرآن في الجلد لا يدخل الله عز وجل هذا الإهاب أو لا يحرقه الله بالنار. فكذلك كل قلب وعى القرآن لا يعذبه الله سبحانه وتعالى بالنار. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الحديث حسن. لا شك أن هذا الوصف مبهر، إن لله أهلين من خلقه، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. سبحان الله العظيم. القرآن ربنا مشايخنا على قولهم: كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. القرآن والقياس في حالك مع الله، كيف أنت وكيف حالك، القياس في كيف حالك مع القرآن، هذا هو حالك مع الله. فطالما كنت قريبا من القرآن، متدبرا، كثير التلاوة، محبا، فأنت قريب من الله. وكلما كنت مشغولا مهما يكن الأمر، مهما يكن شغلك بعيدا عن القرآن، هذا بعدك عن الله. القرآن، وهذه عن تجربة وعن واقع، تجد أفضل أحوال الإنسان حين يكون حاله مع القرآن منضبطا ومستويا. عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإني لك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما كان يقرأ هزا كان أو ترتيلا. الحديث أخرجه الإمام أحمد والدارمي، وفيه بشر بن المهاجر وهو ضعيف. وقال ابن مسعود رضي الله عنه، هذا هو الأدب بقى، أدب حامل القرآن، ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبخشوعه إذ الناس يختالون. ولا ينبغي أن يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا حديدا. نعم، حامل القرآن له صفات بخلاف غيره، له وضع وواقع يختلف عن غيره، موضوعه مختلف. فلذلك ينبغي أن يفقه هذا، ما يبقاش زيه زي الناس. سبحان الله العظيم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين أخذه الملكان، فمر برجل نائم وفوق هذا النائم رجل قائم، وهذا القائم معه صخرة يضرب بها رأس النائم فيتكسر ويتدهده الحجر، فيذهب القائم ويأتي بالحجر ويعود، فتكون رأس النائم عادت إلى وضعها الأول، فيضربه مرة أخرى. من هذا؟ قال: الذي حفظ القرآن ونام عنه. يفعل به هذا إلى يوم القيامة. سبحان الله، حامل القرآن كما يأتي. اسمع، قال الفضيل بن عياض: حامل القرآن حامل راية الإسلام. حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلغو مع من يلغو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلهو مع من يلهو، تعظيما لله تعالى. ولا ينبغي أن يكون له إلى أحد حاجة، بل ينبغي أن تكون حوائج الناس إليه. حامل القرآن مش لعبة، هي حفظ القرآن وخلاص، مصيبة كبيرة لما تجد حملة القرآن اليوم فيهم فساق، لما تجد بعض حملة القرآن اليوم فيهم جهال، مصيبة مصيبة. حامل القرآن حامل راية الإسلام، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي أن يعرف بليله إذ الناس نائمون. الناس تنام، هو ما ينامش، هو قائم يصلي، وبنهاره وبصومه إذ الناس مفطرون، وبحزنه إذ الناس يفرحون. ما يبقاش بتوع نكت بتوع القرآن، الوضع مختلف. وقال الإمام أحمد: هذا الكلام لا يصح سندا ولا متنا، فدعك منه. ولا نقول ونعلق عليه. الشيخ يقول: قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: رأيت رب العزة في المنام، رأيت رب العزة في المنام، فقلت: يا ربي، ما أقرب ما يتقرب به إليك المتقربون؟ فقال: بكلامي يا أحمد. فقلت: يا رب، بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم. المحقق قال في الهامش رواه ابن الجوزي في المناقب مناقب الإمام أحمد بإسناد فيه مجاهيل، فلا يصح عن أحمد متنا ولا سندا. نعم لا يصح هذا الكلام متنا، نحن نتكلم في المتن. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. خلقة الإنسان على وضعه الحالي لا يستطيع أن يرى الله، لا يقظة ولا مناما، لا يستطيع، غير مؤهل. لما تجلى ربك للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. يبقى ما ينفعش لا الإمام أحمد ولا غيره أنه يقدر يقول أنا شفت ربنا إطلاقا، الموضوع بعيد تماما، ما ينفعش. لكن نقدر نقول أنه الإنسان يخدع في هذه المسائل. احنا ما بنتكلمش على الإمام أحمد دلوقتي، بنتكلم على ان في ناس يقول لك انا جيت شفت النبي، انا شفت ربنا، انا شفت نور والسقف الشال. الشيطان بيضحك عليك، لكن الواقع دعك من هذا. في زماننا صراحه كثر جدا موضوع المنامات، انا شفت وحصل وجرى. الناس نتيجه الكبت والقهر بقوا يحلموا ويصدقوا احلامهم. فنثبت العقيده إنكم لن تروا ربكم إيه حتى تموتوا، موضوع منتهي. فصل في آداب التلاوة. يقول الشيخ ينبغي لقارئ القرآن أن يكون على وضوء مستعملا للأدب مطرقا غير متربع ولا متكئ ولا جالس على هيئة المتكبر. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يجوز لغير المتوضئ مس المصحف؟ هل يجوز؟ لا يجوز. وعلى هذا أيها الإخوة الفقهاء الأربعة في مسائل عجيبة اليومين دول مثارة بين الشباب، واللي كون تبناها بعض المشايخ أو الدعاة فصارت مستقرة على أنه يجوز مس المصحف من غير وضوء، ويجوز قراءة القرآن للحائض والنفساء والجنب وكله. الدنيا هصت ليه؟ عايز أفهم. لما تيجي تراجع بقى كتب الفقه وكلام العلماء والفقهاء والأكابر تلاقي الكلام مختلف تماما. وإحنا قلنا أظن في بداية هذا الكتاب أو في غيره في المدرسة، برضو في مدرسة الربانية، إن واحد زي الإمام الشوكاني مثلا عليه رحمة الله أجاز مس المصحف للمتوضئ لغير المتوضئ، وقال إن حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، كلمة طاهر لفظ مشترك يطلق ويراد به معان. وأجبنا عن هذه الشبهة بقولنا أن كلمة لفظ طاهر ليس لفظا مشتركا. اللي يقول كده يبقى جانبه الصواب. الحقيقة أن طاهر يعني مسلم ارتفع عنه الحدثين الأكبر والأصغر. ليه؟ لأن المشرك غير المسلم نجس، والمسلم قد يكون جنب وقد يكون محدث. يبقى اللي مش متوضي اسمه محدث، واللي عليه حدث الأكبر اسمه إيه؟ جنب، واللي مش مسلم اسمه مشرك. مين الطاهر؟ اللي هو المسلم اللي ارتفع عنه الحدثين الأكبر والأصغر، وهو ده اللي يجوز له انه يمس المصحف. بس في كتاب أبو بكر بن محمد بن حزم لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، لا تمس القرآن إلا وأنت إيه؟ طاهر. والخطاب لمسلم، والحديث حسن. الشاهد إن ينبغي الإنسان إذا أراد أن يتلو القرآن أن يكون على وضوء مستعملا الأدب. يا جماعة يجوز تلاوة القرآن من غير وضوء، لكن مس المصحف لابد له من وضوء. ويجوز تلاوة القرآن على أي حال. الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة. لكن لما نقول بقى مستعملا للأدب مطرقا غير متكئ ولا جالسا على هيئة المتكبر، احنا بندور على الحال التي يكون فيها، يريد فيها صلاح القلب وتأثير القرآن. هي دي القضية. مش القضية النهاردة ان احنا بنقول لا يجوز ويجوز، لا، ده احنا بنقول احسن الاحوال لكي نتلقى الثمرة ونحصل على النتيجة. افضل الاحوال ان يقرأ القرآن في الصلاة قائما وان يكون في المسجد، ده افضل الاحوال، لان المسجد بيت الله والصلاة افضل احوال الانسان، افضل احوال العبد، والقيام أغير الصلاة طول كنوت، أفضل الصلاة طول كنوت. إحنا بقول ده الأفضل الأحوال، إنه يبقى في المسجد واقف بيصلي. هو ده الموضوع. أما مقدار القراءة، احنا بنقول ده افضل الاحوال، اما اللي عايز يقرا وهو نايم وهو رائد وهو قاعد وهو بيتمشى مفيش مشكله، مش حرام، يجوز. اما مقدار القراءه فقد اختلفت فيه عادات السلف، فمنهم من كان يختم كل يوم وليله ختمه، ومنهم من كان يختم في الليل في اليوم والليله اكثر من ذلك، ومنهم من كان يختم في ثلاث، ومنهم من كان يختم في كل أسبوع، ومنهم من كان يختم في كل شهر اشتغالا بالتدبر أو بنشر العلم أو بتعليمه أو بنوع من التعبد غير القراءة أو بغيره من اكتساب الدنيا. وأولى الأمر ما لا يمنع الإنسان من أشغاله المهمة ولا يؤذيه في بدنه ولا يفوته معه الترتيل والفهم. يا جماعة، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال نهى أن يختم القرآن في أقل من ثلاث أيام، ورخص في أكثر شيء اختمه في شهر لعبد الله بن مسعود. في البداية قال له اختمه في كل شهر مرة، قال إني أقوى على أكثر من ذلك، قال ففي الشهر مرتين، ففي الشهر ثلاثة، حتى وصل معه إلى اقرأه ولا تختمه في أقل من ثلاث. فنهاه صلى الله عليه وسلم أن يختم في أقل من ثلاث. العلماء زي ما قال ابن رجب الحنبلي في كتاب لطائف المعارف، في كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، قال إن نهي الرسول صلى الله عليه وسلم نهي عام، لكن قد ثبت أن عثمان بن عفان ختم القرآن في ركعة، وأن الإمام الشافعي كان يختم القرآن في رمضان في اليوم مرتين، وغير ذلك عن كثير من السلف في ختم القرآن في يوم واحد. قال وهذا يختلف في الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة، ما يبقاش ديدا الإنسان أنه يختم كل يوم أو كل ثلاثة، لكن في الأزمنة الفاضلة في رمضان مثلا وفي الأماكن الفاضلة في الكعبة مثلا يؤذن في مثل هذا، يؤذن في مثل هذا. الشاهد أيها الإخوة، نختم القرآن في قد إيه؟ تربية الصحابة أفضل أنواع التربية، وكان هدي الصحابة في ختم القرآن أنهم يحزبون القرآن، يعني يختمونه في كل أسبوع مرة، فكانوا يبدأون الختمة من عصر الجمعة ويختمون في عصر الخميس خمسة أجزاء كل يوم، وهذا أوفق الأحوال وأوسط الأحوال، فما بيختمش كل ثلاثة وإنما بيختم كل أسبوع، فيبقى له أربع ختمات في الشهر. يختم كل أسبوع، يبدأ من عصر الجمعة خمسة أجزاء في اليوم. خمسة أجزاء في اليوم إزاي؟ إنه يقرأ مع كل صلاة جزء قرآن، نصف جزء قبل الصلاة ونصف جزء بعد الصلاة، وبذلك يتم للإنسان خمسة أجزاء كل يوم ببساطة وسهولة. قال ابن عباس: لأن أقرأ البقرة وآل عمران وأرتلهما وأتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله هذرمة. ومن وجد خلسة في وقت فليغتنم كثرة القراءة ليفوز بكثرة الثواب. فقد كان عثمان رضي الله عنه يقرأ القرآن في ركعة يوتر بها، وكان الشافعي رحمه الله يختم في رمضان 60 ختمة. أما الدوام فليكن على قدر الإمكان كما أشرنا إليه. واستحب بعضهم إذا ختم بالنهار أن يختم في ركعتي الفجر أو بعدهما، وإذا ختم بالليل أن يختم في ركعتي المغرب أو بعدهما، ليستقبل بالختمة أول الليل وأول النهار. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. وكان أنس رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. أيها الإخوة، أنا أريد أن أتوسع في موضوع القرآن أكثر من ذلك. إحنا في مجلس تربية وفي باب تزكية، وموضوع القرآن من أهم ما يربى به الملتزم، من أهم ما يربى به الملتزم. لذلك من زمان رفعنا شعار: القرآن يصنعك. القرآن منهج تربية، كيف نقرأ القرآن؟ كثير منا كما قلت قبل ذلك يهتم بصور العبادات، باحث ويجتهد في البحث في مسألة تحريك الأصبع في الصلاة في التشهد، يتحرك ولا ما يحركش، يحرك إزاي، باحث يجتهد في وضع اليدين أو النزول على اليدين أو الركبتين. إنني أريد بحث فعلا حقيقي في حال القلب أثناء الصلاة. نفس الشيء، كثيرون هم المهتمون بالإجازة ودراسة القراءات، وهذا مهم وجيد، وموضوع تحريك الأصبع والنزول على اليدين أو الركبتين ووضع اليدين على الصدر ولا على البطن، كل هذه مواضيع مهمة. ولكن أهم منها، أهم من دراسة القراءات العشر، وأهم من دراسة التجويد الغنة والإضغام والإخفاء والإقلاب، أهم من ده إن القرآن يأثر فينا، إن نحس بيه، إنه يجيب نتيجة معانا في تربيتنا. ده أهم وأخطر وأدق. ولذلك أنقل من الأصل في مسألة تحصيل لذة القرآن: اعلم أن هذه اللذة لن تحصل إلا بتوافر 10 آداب عند تلاوة القرآن، وهي فهم أصل الكلام، ثم التعظيم، ثم حضور القلب، ثم التدبر، ثم التفهم، ثم التخلي عن موانع الفهم، ثم التخصيص، ثم التأثر، ثم الترقي، ثم التبري. الكلام واضح طبعا ولا ترجم؟ طب تصلي على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الأول فهم عظمة الكلام، هذا هو القرآن، كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله. وهنا ده صحيح البخاري، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا مختصر منهج القاصدين كلام فلان. عايزين لما تيجي تقرأ القرآن يبقى الكلام ده أمر مختلف، فهم عظمة الكلام. يبقى الموضوع مش مجرد انه كلام بتقرأ وخلاص، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. مش كده خالص، مش زي قراية القرآن، مش زي قراية كلام الناس. فهم عظمة الكلام، علو هذا الكلام، عظمة هذا الكلام وعلو هذا الكلام من عظمة الله سبحانه وتعالى. الشيخ يقول ايه؟ فهم عظمة الكلام وعلوه وفضل الله سبحانه وتعالى ولطفه بخلقه في نزوله عن عرش جلاله إلى درجة إفهام خلقه، فانظر كيف لطف بخلقه في إيصال معاني كلامه إلى أفهام خلقه. الكلام ده كلام ربنا الله. احيانا دكتور يتكلم تقول له يعني ايه انا مش فاهم، يقول لك انت ما تقدرش تفهم كلامي، انت مين انت عشان تفهم كلامي، انا استاذ دكتور، الكلام كلام كبير. طب شوف بقى لما الله العظيم الكبير يتكلم مين يفهم كلامه؟ فاول شيء انك انت ربنا سبحانه وتعالى لطف بيك انه فهمك كلام من لطف الله، من لطف الله سبحانه وتعالى بخلقه، نزوله عن عرش جلاله الى درجة افهام خلقه. فلينظر كيف لطف بخلقه في إيصال معاني كلامه إلى أفهام خلقه، وكيف تجلت لهم تلك الصفة. الصفة اللي هي إيه؟ الكلام، صفة الكلام، صفة الكلام من صفات الله عز وجل، صفة من صفات الله. كيف تجلت لهم تلك الصفة في طي حروف وأصوات، هي صفات البشر، إذ يعجز البشر عن الوصول إلى فهم صفات الله عز وجل إلا بوسيلة صفات نفسه، ولولا استتار كنه جلالة كلامه بكسوة الحروف لما ثبت لسماع الكلام عرش ولا ثرى، ولا تلاشى ما بينهما من عظمة سلطانه وسبحات نوره. قال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يبقى الصفة دي، انظر ربنا سبحانه وتعالى، فلما تجلى ربه للجبل جعله ايه؟ دكا وخر موسى صاعقا. يبقى الصفة دي لو تجلت تدمر الدنيا، لكن ربنا ستر هذه الصفة بالأصوات والحروف وكتبتها بحبر على ورق، ستر للصفة عشان نطيق ان احنا نقرأ كلامه، نقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى، كلام الباري جل جلاله. ولولا تثبيت الله عز وجل لموسى لما أطاق سماع كلامه كما لم يطق الجبل مبادي تجليه حيث صار دكا. شفت ازاي بقى؟ اول حاجة في القرآن

تحصيل لذة التلاوة. القضية مش مجرد التلاوة. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ختمت. لا، طلعت بإيه؟ كيف نحصل لذة التلاوة؟ ذكرنا عنصر واحد من عشرة أمس، الأولاني اللي هو فهم عظمة الكلام. هذا هو القرآن ونحن نتلو. تقرأ هذا القرآن، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، ويوم نبعث من كل أمة شهيدا على أنفسهم، شهيدا على أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. الواحد مش قادر يبطل آيات آيات آيات. الشاهد اللي عايز أقوله فهم عظمة الكلام، أنت عارف ده كلام مين؟ زي ما قلت في اللقاء الماضي، ده كلام النبي وده كلام الناس وده كلام ربنا. الله صفة من صفاته، من صفات ربنا التكليم، فالكلام ده صفة من صفات ربنا، صفة من صفات ربنا. معنى كده ان هذه الصفة من صفات ربنا لو تجلت للبشر لم يقم امامها شيء، لا ارض ولا سماء ولا جبل ولا غيره ولا بشر. فلما تجلى ربه للجبل ايه؟ جعله دكا وخر موسى صاعقا، فستر الله هذه الصفة بالأصوات والحروف بالحبر والورق. يبقى خليك فاهم ان ده كلام ربنا الذي لا يقوم له شيء، لا يقوم له شيء. اسمع بقى الكلام تاني. فهم عظمة الكلام وعلوه وفضل الله سبحانه وتعالى ولطفه بخلقه في نزوله عن عرش جلاله إلى درجة إفهام خلقه، فانظر كيف لطف بخلقه في إيصال معاني كلامه إلى أفهام خلقه. قلنا برضو المرة فاتت، لو دكتور في الجامعة بيتكلم وقلت له مش فاهم يقول لك أنت مين عشان تفهم كلامي، أنا بقول كلام كبير. لما العظيم يتكلم مين يفهم؟ مين أنت عشان تفهم؟ فمن لطف الله أنه فهمك، أنه فهمك كلام. كذلك أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، عشان تفهموا. فمن لطف الله سبحانه وتعالى أن أوصل معاني كلامه إلى فهمك. وكيف تجلت لهم تلك الصفة في طي حروف وأصوات؟ هي صفات البشر، إذ يعجز البشر عن الوصول إلى فهم صفات الله عز وجل إلا بوسيلة صفات نفسه، ولولا استتار كنه جلالة كلامه بكسوة الحروف لما ثبت لسماع كلام الله عرش ولا ثرى، ولتلاشى ما بينهما من عظمة سلطانه وسبحات نوره. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولولا تثبيت الله لموسى لما أطاق سماع كلامه، كما لم يطق الجبل مبادي تجليه حتى صار دكا. دي نمرة واحد، فهم عظمة الكلام. اثنين، التعظيم للمتكلم. يقول الشيخ: فالقارئ عند البداية بتلاوة القرآن ينبغي أن يحضر في قلبه عظمة المتكلم، وأن يعلم أن ما يقرأه ليس من كلام البشر، وأن في تلاوة كلام الله عز وجل غاية الخطر. قال تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. فكما أن ظاهر جلد المصحف وورق المصحف محروس عن ظاهر بشرة اللامس إلا إذا كان متطهرا، فباطن معناه التدبر بقى والتأمل والفهم محجوب عن باطن القلب إلا إذا كان القلب طاهرا. وصلت؟ زي ما لا يمسه إلا المطهرون، ممنوع يلمس المصحف إلا متوضئ. تلمسه كده، تلمس جلده وتلمس ورقه إلا وانت متوضي. فكذلك المعنى بقى من جوه مش هيلمس القلب إلا إذا كان القلب طاهر. اللهم طهر قلوبنا يا رب. هي دي بقرأ وبغفل وأنا بقرأ وبسرح وأنا بقرأ وما بتأثرش وأنا بقرأ وبنسى وأنا بقرأ، لأن القلب مش نظيف. ده ممنوع إلا على القلوب الطاهرة، ممنوع إلا على القلوب الطاهرة. يقول الشيخ: وكما أن ظاهر جلد المصحف وورقه محروس عن ظاهر بشرة اللامس إلا إذا كان متطهرا، فباطن معناه أيضا بحكم عزه وجلاله محجوب عن باطن القلب إلا إذا كان متطهرا عن كل رجس، ومستنيرا بنور التعظيم والتوقير. وكما لا يصلح لمس جلد المصحف لكل يد، فلا يصلح لتلاوة حروفه كل لسان، ولا يصلح لنيل معانيه كل قلب. فتعظيم الكلام تعظيم للمتكلم، ولن تحضرك عظمة المتكلم ما لم تتفكر في صفاته وجلاله وأفعاله. فإذا حضر ببالك العرش واستواء ربك عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، واستحضر مشهد السماوات والأرض وما بينهما من الجن والإنس والدواب والأشجار، واعلم أن الخالق لجميعها القادر عليه الرازق لها واحد، وأن الكل في قبضة قدرته مترددون بين فضله ورحمته، بين نقمته وسطوته. إن أنعم سبحانه فبفضله، وإن عاقب سبحانه فبعدله. أنه هو الذي يقول: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. وهذا غاية العظمة والتعالي. تفكر في مثل هذا تعرف عظمة الله. يحصل تعظيم المتكلم فتعظيم الكلام. يبقى أول حاجة فهم عظمة الكلام. اثنين، حضور عظمة المتكلم. ثلاثة، حضور القلب وترك حديث النفس. عشان تحس بالقرآن، عشان تفهمه، عشان تتدبر، عشان يبقى له أثر، لازم يبقى قلبك حاضر. قيل في تفسير قوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد. نفسي في مسألة أخذ الكتاب بقوة. يعني تباني إزاي القوة؟ تباني إزاي؟ إزاي تبان القوة في أخذ الكتاب؟ تباني إزاي؟ ها؟ هي دي المهانة والضعف اللي وقع في قلوب المسلمين. شيء عجيب في ضغوط الكفار وإن المسلم يبقى مفرط، يبقى من قلبه ضعيف، من قلبه ضعيف. لا حول ولا قوة إلا بالله. هتيجي معانا في موضوع أصول الفقه الدعوي، إن الخطر، كل الخطر إن يبقى الإنسان ضعف المسلم من جواه لغير الله. خذ الكتابة بقوة، كلمة مخلياني عمال أفكر إزاي ناخذ الكتاب بقوة. مش مسألة بس مجرد التلاوة اللي هي بنتكلم فيها، إن صرف الهمة إليه عن غيره، إن يبقى إنسان عند قراءة القرآن كل همته في التلاوة، مش شاغل باله بحاجة تانية. أنا بفكر في حاجة أكبر من كده، كيفية أخذ الكتاب بقوة. يعني إيه خذ الكتاب بقوة؟ يعني إيه؟ خلينا دلوقتي في اللي احنا فيه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد، وأخذه بالجد أن يكون متجردا له عند قراءته، منصرف الهمة إليه عن غيره. الكلام ده قلناه في الأول خالص في الباب ده، في باب التزكية، في فرع التزكية، لما كنا بنتكلم عن حضور القلب في الصلاة، قلنا إن عايزينه يبقى أصل معانا على مدار مرحلة التربية كلها، أن الإنسان إذا كان في عمل فرغ قلبه عن كل شيء غير هذا العمل. يعني وأنا بصلي ما يبقاش في دماغي إلا الصلاة، وأنا بذكر ما يبقاش في دماغي إلا الذكر، وأنا بقرأ قرآن ما يبقاش في دماغي إلا هو القرآن اللي أنا بقرأ ده، وأنا تعرف أحيانا الواحد لما يجي ينام يحط دماغه كده والفكر شغال، فيقوم لدماغه يقول لدماغه بس وقف، فكر في النوع عشان تنام. هو ده عايز الإنسان، لما يبقى في حال لا يجاوز قلبه الحال الذي فيه، خليك في اللي انت فيه. عشان كده دايما نقول له بتفكر في رزق بكرة ليه؟ دايما نقول له انت ليه بتفكر في ما تتوقع من شرور؟ ما تحسن الظن بالله وتسأل الله العافية. فهي دي القوة في أخذ الكتاب. من عمال حج من نفسي، مش عايز اطلع بره شويه، لكن عايز اقول ان اللي بيجي له فطور يقول يا شيخ انا بشكي من الفطور، اعمل ايه؟ فين القوه انك انت ترتفع عن الفطور ده وتبدا تعمل؟ القوه، خذ الكتاب بقوه، مش مقصود بها القران بس، مقصود بها الدين. خذ الدين بقوه. للاسف الواحد بيشوف مهانات عجيبة هذه الأيام، اللي مهين لزوجته، واللي مهين لصاحب الشغل، واللي مهين لصاحبه، أو مهين لامرأة في الحرام، أو مهين لفلوس، مهانة، في ضعف عجيب، مفيش القوة والرجولة والشهامة والبطولة. أنا زمان قلت في خطبة اسمها البطولة، البطولة في الإسلام، قلت هل تستطيع أن تذكر لي موقفا واحدا في حياتك نسميه موقف بطولي، موقف بطولي واحد في حياتك تقدر تقول لي موقف بطولي واحد لدين الله في حياتك عملته؟ موقف بطولي واحد؟ كلها حياة عادية وأقل من العادية. ساعتها ذكرت قصة سعيد النورسي لما أعقاب هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الثانية، والكنيسة الإنجيلية في إنجلترا بعتت مجموعة من الأسئلة للخلافة، لإدارة الخلافة في الأستانة، بعتوا لهم مجموعة من الأسئلة كلها بتتهكم على النبي وتتنقص الإسلام. بعتوا لهم الأسئلة، طبعا الدولة المنتصرة بعتها للدولة المهزومة، فيقولهم يطلب من المشيخة، مشيخة الدولة العثمانية، الإجابة على هذه الأسئلة فيما لا يزيد على 600 كلمة. حددوا لهم جاوبونا على الأسئلة دي في 600 كلمة فقط. فأحالوها على سعيد النورسي هذا عليه رحمة الله، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يتجاوز عن سيئاته. الشاهد دلوقتي أنه أما أرى الأسئلة لقى فيها تهجم على النبي وتهجم على الإسلام وإساءة إلى الدين، فرح كاتب الرد إنه لا يجاب على هذه الأسئلة في 600 كلمة ولا في 6 كلمات، بل الإجابة على هذه الأسئلة بسقة في وجه من وجه هذه الأسئلة، شخص عليه بس هي دي الإجابة. ورح حطت الورقة في الجواب ورح بعتها على إنجلترا. قامت الدنيا، إيه اللي انت بعته ده؟ وقبضوا عليه، حكموا عليه بالإعدام، وخرج الشعب كله في مظاهرات، تعدموا مين؟ فأفرجوا عنه ونفوه إلى إحدى الجزر. شاهد الموقف البطولي بتاع الراجل ده. أنا عايز موقف بطولي، عايزك تقول لي موقف بطولي قدام مراتك، مراتك قدام مراتك في رفض حاجة حرام، قدام ولادك في منع حاجة حرام، موقف بطولي لله، قدام أصحابك في إلزام بحاجة فرض في الدين، موقف بطولي. أنا ما بقولكش حارب، ما بقولكش حارب، أنا بقولك مواقف بطولية في نصر الله، نصر الدين الله في أي موقف من المواقف، مواقف الحياتية اللي بتقابلك يوميا في كل مكان. خذ الكتابة بقوة، كلمة جاية على الوجع. قيل لبعضهم إذا قرأت القرآن تحدث نفسك بشيء وانت بتقرأ في المصحف بتسرح؟ فقال أو شيء أحب إلي من القرآن حتى أحدث به نفسي. وكان بعض السلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها أعادها ثانية، يعني إذا قرأ الآية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، سرح هو عند إنما أمرهم إلى الله، يعيدها تاني، قلبه مش حاضر، يعيدها تاني. افتكر أنت لو عملتها تفضل طول عمرك في آية واحدة عشان تجيب قلبك تستحضره في هذه الآيات. هذه الصفة حضور القلب وترك حديث النفس تتولد عما قبلها اللي هو ايه؟ التعظيم، انت معايا؟ التعظيم للمتكلم. فإن المعظم للكلام الذي يتلوه يستبشر به ويستأنس ولا يغفل عنه. ففي القرآن ما يستأنس به القلب إن كان التالي أهلا له، يعني لما تبقى قد الكلام ده، الكلام ده يونسك قده، يعني فاهم، يعني عامل، يعني متدبر، يعني حاسس، يعني ناوي. إن كان أهلا له، ففي القرآن ما يستأنس به القلب إن كان التالي أهلا له، فكيف يطلب الأنس بالفكر في غيره وهو متنزه ومتفرج؟ الذي يتفرج في المتنزهات لا يتفكر في غيرها. سبحان الله، أنا قلت لكم قبل كده كنت سافرت في أحد الدول وركبت سيارة حوالي 900 كيلو، كان 550 ميل. طول ما أنا ماشي في الطريق شايف زهور وجبال طالع منها ومية نزلة من فوق طول الطريق، سبحان الله سبحان الله، شوف دي سبحان الله سبحان الله. طب الواحد يسرح في ايه؟ مش ممكن. هيسرح في زوجة ولا في عيال ولا في فلوس ولا في رايحين فين ولا بقالنا قد ايه؟ مفيش. عمال سبحان الله سبحان الله، شوف دي سبحان الله العظيم، سبحان الملك، سبحان الله سبحان الملك. يسرح؟ ما يقدرش يسرح ولا لحظة. فكذلك اللي بيقرأ القرآن، اسمع بقى دي، الشيخ يقول ايه؟ الذي يتفرج في المتنزهات لا يتفكر في غيرها. وقد قيل ان القرآن ميادين وبساتين ومقاصير وعرائس وديابيج ورياض، فإذا دخل القارئ الميادين وقطف من البساتين ودخل المقاصير وشهد العرائس ولبس الديابيج وتنزه في الرياض، استغرقه ذلك وشغله عما سواه، فلم يعزب قلبه ولم يتفرق فكره. عمرك دخلت الميادين، طلعت المقاصير، لبست الديابيج؟ الكلام ده عايز شغل. وزي ما قلت في موضوع الصلاة، ان الكلام ده مش هيجي في يوم وليلة. يعني ما تفكرش انك انت هتروح الليلة دي هتقعد كده تقرأ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. هي دي من الديابيج ولا من المقاصير؟ لا، دي عايزة عمر وعيشة مع القرآن عشان تفهم يعني ايه الكلام ده وتبدأ. لازم عمر وعمق تفهم فيه. يبقى كانت نمرة واحد ايه؟ تعظيم فهم عظمة الكلام. اتنين، تعظيم المتكلم. تلاتة، حضور القلب. اربعة، التدبر. التدبر امر وراء حضور القلب، فانه قد لا يتفكر في غير القرآن لكنه يقتصر على سماع القرآن من نفسه وهو لا يتدبره. التدبر موضوع تاني. يعني ممكن يبقى قلبه حاضر ويفكر في اللي بيقرأ فيه، أو حاضر في اللي بيقرأ فيه لكن ما بيفكرش فيه، ما بيتدبرش. ولذلك المقصود من القراءة التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك إيه؟ ليتدبروا آياته. مقصود من القراءة التدبر. ولذلك سنة ترتيل في الظاهر ليتمكن من التدبر بالباطن. يعني احنا بنرتل كده، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الترتيل ده يعني بتدي نفسك فرصة انك تتأمل وتتدبر. الشيخ يقول: وإذا لم يتمكن من التدبر إلا بترديد فليردد إلا أن يكون خلف الإمام، فإنه لو بقي في تدبر آية واشتغل الإمام بآية أخرى كان مسيئا، مثل من يتعجب ممن يشتغل بالتعجب من كلمة واحدة ممن يناجيه عن فهم بقية كلامه. وكذلك إذا كان في تسبيح الركوع وهو متفكر في آية قرأها إمامه فهذا وسواس. احنا قلنا ان لازم تبقى في كل حال قلبك حاضر في الحال ده دون سواه، يعني وانت راكع مع القرآن، وانت قائم مع القرآن، وانت راكع مع التسبيح بخصوص سبحان ربي العظيم، وانت ساجد في سبحان ربي الأعلى، وانت جالس في رب اغفر لي، وانت قاعد في التشهد، هي كده في كل حال. روي عن عامر بن عبد قيس أنه قال: الوسواس يعتريني في الصلاة، فقيل في أمر الدنيا؟ قال: لا، ده أنا لو الرماح تدخل في جسمي تقطعني حب إلي من ذلك، ولكن يشتغل قلبي بموقفي بين يدي ربي وأني كيف أنصرف، فعد ذلك وسواسا. بيقول: أنا بوسوس في الصلاة أعمل إيه؟ قالوا: إيه ده، بتفكر في أمر الدنيا؟ قال: لا، ده أنا لو الرماح تدخل في جسمي تقطعني أحسن لي من أن أفكر في أمر الدنيا. لا لا لا، ده أنا بفكر وأنا واقف كده، والأحاديث اللي قرأتها بقى في مجالس التحديث أن الرسول قال أن الإنسان بين يدي ربه، فبيقول بفكر أمال يوم القيامة ببقى قدام ربي هيقول لي على الجنة ولا على النار، فعد ذلك وسواسا. بحبكم في الله، لسه في بقية في موضوع التدبر وأجلها إلى اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.